نحن نعلم أن هكذا يسأل أيضا ويقول نحن نعلم أن الاستمناء باليد محرم وجرم عظيم، لكن لو اضطر الإنسان لذلك حسب أمر الطبيب لتحليل أو علاج أو غيره، فهل يجوز له ذلك فعله بنفسه أم يفعله له غيره؟ أفيدنا أفادكم الله. العادة السرية وهي الاستمناء باليد محرمة ولا تجوز، وهي داخلة في قوله تعالى فمن يتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله سبحانه قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال بعد هذا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء باليد داخل في هذا، وفي ذلك مضار كثيرة بينها أهل الطب، فيجب الحذر من ذلك. وهذا محرم على المرأة والرجل جميعا هذا الاستمناء، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك من جهة الأطباء اللي يعرفوا منيه وما فيه من مرض فهذه حاجة عارضة لا بأس يستمني بيده للحاجة، أما يعتاد ذلك كما يفعل بعض السفهاء هذا لا يجوز، الواجب الحذر. أما إذا دعت إلى ذلك حاجة العلاج، حاجة طبية إلى العلاج للإشراف على منيه وعلاجه فلا بأس. نعم بارك الله فيكم.